بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المؤلف الإمام البربهاري رحمة الله عليه، أو قول صاحب الكتاب عموما، قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. هذه العبارة من كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، يتناول من خلالها قضية من قضايا الاعتقاد، وهي مسألة عظيمة من مسائل الدين، ولا سيما وأنه قد انحرف من انحرف من أهل البدعة والضلالة في هذا الباب، وهو باب الشفاعة، فأنكر بعضهم الشفاعة، وأنكر البعض الآخر أنواعا من الشفاعة. ولذلك يصنف علماء أهل السنة في المصنفات هذه الأبواب، ويتكلمون عن هذه المسألة، وهي مسألة الشفاعة. قال المؤلف: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة، إلى آخر ما ذكر، يعني به أننا نؤمن بهذه القضية، نؤمن بقضية الشفاعة على ما جاء فيها من تفصيل في كلام أهل العلم من خلال الأدلة الواردة في ذلك. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة بالشروط التي ذكرها الله جل وعلا. يقول: من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة الإيمان بالشفاعة. قال: الإيمان بالشفاعة بالشروط التي ذكرها الله جل وعلا. ما هي شروط الشفاعة؟ يعني ما هي الشروط التي يجب توافرها لأجل أن تكون هناك شفاعة، أن تكون هناك شفاعة. والشفاعة هي التوسط بين جهتين، أو التوسط بين جهتين، من جهة عند جهة عليا لجهة أدنى. يعني يتوسط الإنسان لأخيه مثلا عند آخر له عنده حاجة، فهذه شفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا، يعني أن يسعى الإنسان في إنهاء حاجة أو أمر لأخيه عند أخيه الآخر، فيشفع بينهما لأجل أن يقضى لهذا حاجته عند الآخر. ولذلك الشفاعة يوم القيامة أن يشفع الشافعون عند الله عز وجل لغيرهم، أن يشفع الشافعون عند الله عز وجل لغيرهم من الناس، فيشفع الأنبياء والمرسلون، ويشفع الشهداء والصديقون والصالحون، يشفعون لغيرهم من المذنبين الخاطئين. بل هناك نوع من الشفاعة يكون لأهل الكفر، هناك نوع من الشفاعة يصلح أو يكون لأهل الكفر، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الكفار وهو عمه أبا طالب أو عمه أبي طالب، يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما جاء في الحديث: هل نفعت عمك بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يقف في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني شفعت له حتى خففت عنه عذابه، فصار العذاب عليه أنه يقف في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، يغلي منه دماغه. قال: من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة بالشروط التي ذكرها جل وعلا. قال: أن تكون بإذنه، وأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان. هذان هما شرطا الشفاعة. الشرط الأول أن تكون بإذن الله، فليس لإنسان أن يشفع عند الله إلا أن يأذن الله له في ذلك. الشرط الثاني هو أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، يعني لا تصلح شفاعة لأهل الكفر، لا تصلح الشفاعة في الكفار إلا ما استثني في شأن أبي طالب، في شأن أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره من الكفار فلا شفاعة لهم، فالشفاعة في حقهم منفية. أما الشفاعة للمؤمنين ولمذنبي أهل الإيمان والموحدين فلا تكون إلا بإذن من الله عز وجل. إذن شرط الشفاعة هما الإذن من الله، الرضا من الله. الإذن من الله في الشفاعة أن يأذن للشافع أن يشفع، الرضا من الله عن المشفوع فيه. ولذا فأهل الكفر غير مرضي عنهم فلا شفاعة لهم، كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يشفعنا في بعضنا. وإلا فالشفاعة من درجاتها، وإن كان الكلام معني بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، فإن من أنواع الشفاعة أن يشفع المؤمنون فيما بينهم بعضهم لبعض، أن يشفع المؤمنون فيما بينهم بعضهم لبعض، حتى يسأل أهل الجنة عن إخوانهم الذين تأخروا في دخول الجنة. فكما جاء في الأحاديث أيضا ما يدل على ذلك، من أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وتأخر قوم عن الجنة سألوا عنهم وشفعوا لهم عند الله عز وجل، وقالوا: يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويتصدقون معنا ويزكون معنا فيشفعون لهم. فالله عز وجل عند ذلك يقول: اذهبوا فأخرجوا من النار من شئتم، أو كما جاء في الخبر. قال: من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة بالشروط التي ذكرها الله جل وعلا. قال: أن تكون بإذنه، وأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان. أما إن كان المشفوع فيه من أهل الكفر فإنها لا تقبل فيه شفاعة، أو لا تقبل فيه الشفاعة. قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال الله عز وجل: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولا شفيع يطاع. الكفار ليست لهم شفاعة، الكفار الشفاعة عنهم منفية. أي نعم. فالكافر ليس فيه شفاعة أبدا، وأما المؤمن فإن الشفاعة ثابتة في حقه إذا أذن الله جل وعلا. وأعظم الشفعاء وسيد الشفعاء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا أخوانا، أمر الشفاعة هذا من الجهة الإيمانية والمسلك الإيماني، أمر الشفاعة هذا أمر عظيم. يعني لو أن إنسانا يعني حرم هذه الشفاعة في أول يعني أمرها، وتأخرت عنه فهذا محروم أشد الحرمان. هب أنك في الدنيا تعرضت لمحنة من المحن وتعلم أن هناك إنسان يستطيع أن يرفع عنك هذه المحنة إذا شفع عند آخر الذي بيده أن يخرجك من هذه المحنة، فكيف يكون حرصك على التواصل مع هذا الشافع لأجل أن يخرجك معه من محنتك؟ يعني لو أنك في محنة في الدنيا وبيد إنسان أن يخرجك منها، لكن لابد أن يشفع عنده إنسان آخر، كيف سيكون حالك مع هذا الإنسان الآخر الذي هو الشافع؟ ستراك حريصا على أن تجعل معه علاقة. الناس حتى العامة يقوم ويحب ياخدوا كارت من حد لما يكون حد إيه؟ يكون حد شخصية يعني لها وزن أو لها وظيفة أو نحو ذلك، أليس كذلك؟ يقوم ياخدوا منه كارت. بياخدوا الكارت ده ليه؟ عشان في وقت يعني محنة يقوم يعمل إيه؟ يتصل بالراجل اللي هو خد منه الكارت، اللي صاحب المكان العالية، يقول له الحقني في مشكلة عندي في الجهة الفلانية خلصها لي، مش كده؟ وعليه لو خلص له هذه المشكلة يكون يعني أشد فرحا وسرورا من أنه لم يتعرض لهذه المحنة بسبب أن هذا الإنسان شفع له في إزالة هذه المحنة. علاقة هذا الإنسان بصاحب الكارت ده دايما حريص على أنه يبقى في تواصل معه، دايما حريص على أنه يرضيه، عشان في أي محنة يقوم يعمله يقوم يقف معه. ولذلك لو صح يعني هذا التعبير فكيف بنا وأن أفضل من يشفع لنا هو أفضل إنسان، أفضل إنسان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجب عليك كمسلم أن تجعل علاقتك برسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة دائمة، علاقة مستمرة لا تنقطع حتى يشفع لك. ولذلك كان من أعظم وجوه أو أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وكثرة مطالعة حديثه صلى الله عليه وسلم، وكثرة الدعوة إلى حديثه وسنته صلى الله عليه وسلم. وإلا لما سأله أبو هريرة من أحق الناس بشفاعتك، قال ما ظننت أن يسألني عن هذا غيرك، أو كلمة نحوه، لحرص أبي هريرة على ماذا؟ على جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدوين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما أنت ازدادت صلتك بالنبي صلى الله عليه وسلم كلما كان هذا أرجى أن يكون لك منه شفاعة يوم القيامة. قال قوله والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين، ابتداء خرج منها الكفار، على الصراط يعني هذا نوع آخر. قال الشيخ الفوزان قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم من يشفع يوم القيامة، بل إنه يشفع في أهل الموقف كلهم. هذا نوع من الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى، وهي أعظم أنواع الشفاعات، بل هي أعظم أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم شافع، وله من أنواع الشفاعة ما لغيره. ومن أعظم أنواع الشفاعة له صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في كل أهل الموقف جميعا، الناس جميعا يوم القيامة إذا جمعهم الله عز وجل في يوم شديد الحر، إذ تدنو الشمس من رؤوس العباد، يوم طويل سنواته طويلة، يوم إن يوما عند ربك كخمسين ألف سنة مما تعدون. فهذا اليوم الطويل، الطويل الحر، الطويل الجوع، طويل العطش، الناس يصلون فيه إلى حالة من الحالات التي ود كثير منهم أن ولو أن يموت، أن يموت ليصرف عن هذا الموقف. هذا الموقف فقط، لسه الحساب ما حصلش، هذا الموقف يوم القيامة. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لأن يتنزل الملك سبحانه وتعالى ليفصل بين العباد. هذا أعظم أنواع الشفاعة، وهي الشفاعة الكبرى كما جاء في قول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، وهو إذا شفع الأنبياء جميعا، أو إذا طلبت الشفاعة من الأنبياء جميعا اعتذروا عنها، اعتذروا عنها، ولا يكون لها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الشفاعة الكبرى. قال: بل إنه يشفع في أهل الموقف كلهم، فإن الله يريحهم من الموقف ويحاسبهم، لأنه يطول عليهم الموقف مع الضنك الشديد والحر الشديد والعطش الشديد والخوف الشديد، يطول عليهم الموقف، موقف الحشر، فيتقدمون إلى أولي العزم من الرسل يطلبون منهم أن يدعو الله أن يريحهم من الموقف، إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. تخيل هذا المشهد، أهل الموقف يتمنون الانصراف ولو إلى النار، هم يظنون أن هذا أهون، هم يظنون أنهم انصرافهم إلى النار أهون، لكن هذا أشد، لكنهم يجهلون. نعم. قال: فيأتون إلى آدم فيعتذر، ويأتون إلى نوح فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ويأتون إلى موسى فيعتذر، ويأتون إلى عيسى فيعتذر، ويأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، ثم يأتي ويخر ساجدا تحت العرش، لأنه لا يشفع لأحد إلا بإذن الله، فهو يخر ساجدا ويدعو ربه حتى يقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع، فبإذن الله له بالشفاعة، أو فيأذن الله له بالشفاعة فيشفع في أهل المحشر، فيشفع في أهل المحشر. هذا أعظم أنواع الشفاعات، أعظم أنواع الشفاعات، وهو الشفاعة الكبرى. قال: في أن ينتقلوا من المحشر إلى الحساب، وهذه الشفاعة العظمى التي فضله الله بها على الخلق. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، وفي الدعاء الذي يقال بعد الأذان: آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذه الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة العظمى. يقول: وكذلك يشفع في أهل الكبائر من الأمة. هو المصنف قال: وعلى الصراط، وعلى الصراط، ده نوع آخر غير الشفاعة الإيش؟ العظمى، غير الشفاعة. وإلا شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم تتعدد، فهناك الشفاعة العظمى التي تقدم الكلام عليها، وهناك شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني من استحقوا دخول الجنة من المؤمنين يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه أن يفتح لهم باب الجنة، كما جاء أيضا في الأحاديث التي تدل على أنه صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه فيكون هو أول من يفتح باب الجنة. كذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام استحقوا دخول النار أن يدخلوا الجنة، فيشفع لهم أن يدخلوا الجنة، استحقوا دخول النار، حكم عليهم بأنهم يدخلوا النار، فيشفع لهم فلا يدخلون النار. كذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخلوا النار قبلهم، في من على الصراط، فيشفع صلى الله عليه وسلم على الصراط في بعض أمته أن ينجيهم الله عز وجل فينجون من النار. ثم كذلك يشفع صلى الله عليه وسلم في من دخلوا النار من أمته في أن يخرجهم من النار. ثم كذلك يشفع صلى الله عليه وسلم في بعض أهل الجنة أن يرفعهم الله عز وجل الدرجات. ويشفع صلى الله عليه وسلم كذلك في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب لما كان منه في حماية النبي صلى الله عليه وسلم والزود عنه أيام حياته. فهذه أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأدلة بها مفصلة في كتب السنة. يقول: وكذلك يشفع في أهل الكبائر من الأمة، يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم، إما ألا يدخلوا النار وإما أن يخرجوا منها إذا دخلوها، إما ألا يدخلوا النار وإما أن يخرجوا منها إذا دخلوها، فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست خاصة به، فهو يشفع وجميع الأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط وهم الذين ماتوا صغارا يشفعون في أهل الكبائر. قال: وهي ليست خاصة به، فهو يشفع وجميع الأنبياء يشفعون إلى وذكر ما ذكر. يعني الشفاعة هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك شفاعة من غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعظم الشفاعات هي أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل الشفاعات الأخرى تابعة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إن لم تكن على دين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلن يشفع الله عز فلن يرضى الله عز وجل أن يشفع فيك غير النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فهو يشفع وجميع الأنبياء يشفعون. الأنبياء يشفعون، والظاهر والله أعلم أن الأنبياء يشفعون كل لأمته، كل لأمته، يعني كما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنون صالحون، كذلك وفي في أمة النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنون عاصون فاسقون، كذلك في أمة كل نبي، فإنه في أمة كل نبي مؤمنون صالحون وكذلك مؤمنون عاصون فاسقون، فيشفع لهؤلاء في دخول الجنة ويشفع لهؤلاء في النجاة من النار على نحو ما هو في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتميز النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى، بالشفاعة العظمى. قال: وهذه ليست خاصة به، فهو يشفع وجميع الأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط. جميع الأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون. والأولياء أي الصالحون من المؤمنين يشفعون، وكلما ازداد الإنسان صلاحا رضي أن يكون من أهل الشفاعة لغيره، فأنت إن كنت صالحا تشفع لأبيك ولأمك ولأخيك ولصاحبك، أو كان أبوك أو أمك أو صاحبك من الصالحين فيشفعون لك إن كنت في مرتبة أدنى، وهكذا فيشفع المؤمنون فيما بينهم كذلك. والأفراط قال: وهم الذين ماتوا صغارا. الأفراط يعني الصغار الذين يسبقون آباءهم على أبواب الجنة، فهم فرط لأبوابهم على أبواب الجنة، يعني يسبقونهم وينتظرونهم على أبواب الجنة، يعني الذين ماتوا في الصغر كما جاءت بذلك أيضا الأحاديث. أين؟ قال: وهم الذين ماتوا صغارا يشفعون في أهل الكبائر، خلافا للجهمية والمعتزلة والخوارج. وهذه مسألة مهمة، خلافا للجهمية والمعتزلة والخوارج، وذلك لأن هؤلاء كذبوا بالشفاعة، كذبوا بالشفاعة. والمقصود هنا بالشفاعة الشفاعة في الموحدين، فالخوارج والمعتزلة والجهمية أنكروا الشفاعة في الموحدين، وإن كان الشيخ لم يشر هنا لهذا التفصيل، لكن المقصود بالإنكار هنا إنكارهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين في عصاة الموحدين. يعني هم يقرون بالشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم يؤمنون بالشفاعة العظمى من أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف أن يفصل الله بينهم، لكنهم ينكرون شفاعته صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين. وهذا كلام المعتزلة وكلام الخوارج، في أن عصاة الموحدين الذين دخلوا النار لا يخرجون منها، لا يخرجون منها، ولذلك هم يقولون أن هناك أدلة، وهذا من جهلهم، هناك أدلة في القرآن تدل على أن من يدخل النار لا يخرج منها. نقول لهم وهناك أدلة أخرى تدل على أن هناك من يدخل النار ويخرج منها، هناك أدلة أخرى على أنه هناك من يدخل النار ويخرج منها. قال خلافا للجهمية والمعتزلة والخوارج، قال والخوارج هم الذين يخرجون على الأئمة أئمة المسلمين بالسيف ويشقون عصا الطاعة، وأيضا الذين يكفرون المسلم بالكبائر التي دون الشرك، هؤلاء هم الخوارج. سموا خوارج لأنهم خرجوا عن المشروع وخرجوا على ولي الأمر وشقوا عصا الطاعة، هؤلاء ينفون الشفاعة. هو يعني استطراد من الشيخ كده، أو يعني هامش، كأنه هامش يتكلم في من هم الخوارج، من هم الخوارج. وكان هيأتي كلام معنا تفصيلي بعد ذلك عن الخوارج عندما نتكلم عن مسألة يعني ولاة الأمور وكيف يتعامل أو عقيدة أهل السنة والجماعة في يعني طاعة ولاة الأمور. قال ويستدلون بقول الله تعالى وما هم بخارجين من النار، ويستدلون بقول الله تعالى وما هم بخارجين من النار، يعني المعتزلة والخوارج ومن تأثر بكلامهم. يعني أنت في زماننا هذا يعني هناك أيضا من يقرأ الكتب وهو لا يعني لا يعلم، ولذلك تجد يقرأ كلام أحيانا المعتزلة أو الخوارج أو نحو ذلك ويعجبه هذا الكلام ويقول به. يعني تسمع بين الحين والحين مثلا من ينكر الشفاعة، مثلا يعني مثلا من فترة قريبة كان أحد يعني الإعلاميين المشاهير جدا ينكر مسألة الشفاعة ويجاهر بذلك، بل في الجامعات كثير من أساتذة الجامعات لهم تأثر شديد جدا بآراء المعتزلة، ومنها أن بعضهم يقول بمثل هذا الكلام إنه لا شفاعة لعصاة الموحدين. يعني من يعني كان من الموحدين مذنبا ودخل النار فهذا لا يخرج منها، وهذا باطل، لأن الذين يدخلون النار ولا يخرجون منها هم الكفار. أما أهل التوحيد فإن عقيدة أهل الإسلام أن أهل التوحيد لا يستقرون في النار أبدا، والأدلة كثيرة، ومن أشهر ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل في الحديث الشفاعة الطويل، قال فيقول الله عز وجل أخرجوا من النار من قال يوما لا إله إلا الله، أخرجوا من النار من قال يوما لا إله إلا الله، وبعض الروايات الأخرى أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من النار من قال يوما لا إله إلا الله غير شاك فيها، وهكذا. فهذه الأحاديث كلها والأدلة هذه كلها تدل على أن لا يخلد في النار إلا أهل الكفر والشرك. وكذلك من أشهر ذلك قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك فهذا الكلام كلام مردود أن يقولوا أن الله تعالى قال وما هم بخارجين من النار، فهذا الكلام محمول على من؟ على الكفار. نعم. قال نقول هذه في الكفار، فالكفار لا يخرجون من النار، وأما الشفاعة المقصودة هنا فهي في أهل الإيمان من أصحاب الكبائر، وهي ثابتة. والله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني حتى من الجهة العقلية، من الجهة العقلية هذه الشفاعات تكون دائما لأجل يعني الشفاعة تكون عند جهة عليا لجهة دنيا، فظاهر حتى المعنى أن هناك جهة دنيا في حق يعني جاءت بتقصير أو ذنب أو نحو ذلك فيشفع لها عند جهة عليا. ولذلك لو أنهم قصروا الشفاعة على مجرد شفاعة الأنبياء والصالحين في أهل الجنة بعضهم لبعض فهذا يعني غلق لباب رحمة الله عز وجل في هذا الباب، وهذا تيئيس للناس والعياذ بالله، تيئيس للناس. أي نعم. يقول: وأما الشفاعة المقصودة هنا فهي في أهل الإيمان من أصحاب الكبائر، وهي ثابتة، والله جل وعلا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال: دل على أنه إذا أذن يشفع أحد عنده. وكذلك قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه فيها شرط الشفاعة. قال: يأذن الله بإذن الله. قال: يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى، هذا الشرط الثاني. إذن الشفاعة لها شرطان كما نكرر: الشرط الأول هو الإذن، الشرط الثاني هو الشفاعة الرضا. قال: يرضى عن المشفوع فيه، وهو لا يرضى إلا عن المؤمن، أما الكافر فلا يرضى عنه. فالمخالفون لأهل السنة في الشفاعة على طرفي نقيض. هذه الفقرة أيضا مهمة: المخالفون لأهل السنة في الشفاعة على طرفي نقيض. إحنا المشهور عندنا يعني بين يعني طلاب العلم ونحو ذلك أن المخالفون لأهل السنة هم من في الشفاعة؟ المعتزلة والخوارج والجهمية ينكرون الشفاعة. لكن في الحقيقة الشيخ بينبه إلى جهة أخرى، جهة أخرى ربما يعني لا يعني يذكر الكلام عنها في باب الشفاعة يعني في أكثر الكتب، وهي جهة الصوفية القبورية، الصوفية القبورية كما يأتي إن شاء الله. قال: فالمخالفون لأهل السنة في الشفاعة على طرفي نقيض، يعني جهتين متضادتين. نعم، يا جهة راحة كده وجهة راحة كده. نعم. قال: منهم من أنكر الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، والطرف الثاني من يغلو في إثبات الشفاعة، والطرف الثاني من يغلو في إثبات الشفاعة. يبقى الطرف الأول قال: وهم المتصوفة والقبورية الذين يعتمدون على الشفاعة ويلجؤون إلى القبور ويستغيثون بالأموات يطلبون منهم الشفاعة، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدونهم من أجل أن يشفعوا لهم عند الله. يبقى إذن في أمر الشفاعة هناك فريقان يخالفان أهل السنة، وكلاهما يخالف الآخر، وهما طرفي نقيض، كل واحد جهة عكسية تماما. فالخوارج والمعتزلة ينفون الشفاعة، الصوفية والقبورية يغالون في إثبات الشفاعة حتى يجعلون الشفاعة للفساق والأموات الذين لا يعلمون حالهم ونحو ذلك، ولذلك يلجؤون إلى القبور وأصحاب القبور ويقولون: اشفع لنا، وهم لا يدرون ابتداء أن هذا صالح أو طالح، أو حتى لو كان صالحا فهم في ذلك هدموا شرطا من الشرطين، وهو شرط الإذن، ثم كذلك شرط الرضا بعد ذلك. فهم يعينون على الله عز وجل من الذي يشفع، والله عز وجل يقول: كم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولذلك فهم يعينون ويقضون أن هؤلاء شفعاء، وهذا ضلال وهذا باطل. يقول: أما الوسط فهم أهل السنة والجماعة، لم ينفوا الشفاعة مطلقا ولم يثبتوها مطلقا، بل أثبتوها بالشرطين الواردين في الكتاب والسنة. هذا حاصل البحث في الشفاعة. في حقيقة هذه عبارة مجملة لمسألة الشفاعة، أن أهل السنة لا ينفون الشفاعة ولا كذلك يثبتونها مطلقا، إنما يثبتونها بقيدين: القيد الأول الإذن، القيد الثاني الرضا. ليس أي إنسان ولا أي مخلوق يقال هذا شفيعنا عند الله كما زعم المشركون، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا تألي على الله عز وجل. فإن الله عز وجل هو الذي يأذن لمن يشاء ويرضى عن من يشاء لتتم الشفاعة، لتتم الشفاعة. قال قوله المذنبين الخاطئين، قال يعني تكون الشفاعة للمؤمنين المذنبين الذين لم يصلوا إلى حد الكفر، يعني الشفاعة لا تكون للكفار إنما تكون للمؤمنين المذنبين المخطئين من أهل التوحيد الذين أذنبوا الذين قصروا، وهي أنواع كما تقدم الكلام. فمن المؤمنين من أذنب ودخل النار فيشفع في خروجه من النار، من المؤمنين من أذنب واستحق النار أي حكم عليه أنه من أهل النار ولكن قبل أن يساق إلى النار يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم أو يشفع له الشافعون فيخرج من أو ينجو من هذا المصير. ومن الشفاعات كذلك أيضا في المقصرين أن منهم من هو صاحب عمل لا يصل إلى درجة أن يعفو عنه الله عز وجل فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع له الشافعون حتى يرضى الله عز وجل عنه ويعفو عنه ونحو ذلك. قال وعلى الصراط، وعلى الصراط يعني وهناك شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم للمذنبين من المؤمنين على الصراط. قال أي ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين حال مرورهم على الصراط، ويشفع لمن دخل النار بإخراجه منها إذا كان من أهل التوحيد، فيشفع على الصراط إذا مر الناس عليه وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، نسأل الله العفو والعافية، وسيأتي الكلام عليه في الفصل القادم إن شاء الله. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا يعني بيمشي بطريقة سريعة، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومن يخطف ويلقى في جهنم، نسأل الله العفو والعافية. يعني ومنهم من الناس من يخطف من على الصراط، والصراط منصوب على جهنم عافانا الله وإياه. قال كل الخلائق تمر على هذا الجسر، المؤمنون والكفار، ولا ينجيهم إلا أعمالهم. قال تعالى وإن منكم إلا واردها، يعني على الصراط، يعني يرد النار على الصراط، وإن منكم إلا واردها يعني وارد على النار لكن يردها على الصراط كما يأتي في الفصل القادم إن شاء الله. كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، فلا ينجو إلا أهل التقوى، وأما الكفار فإنهم يهلكون في جهنم والعياذ بالله، هذا هو الصراط. يعني خلاصة هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للمؤمنين على الصراط ألا يسقط منهم من يسقط من على الصراط، وأنه صلى الله عليه وسلم يظل يدعو صلى الله عليه وسلم أن يسلم الله عز وجل أهل الإيمان، وإلا فلما سئل صلى الله عليه وسلم فقال ودعائي يومئذ اللهم سلم سلم سلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال قوله ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، يعني بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد شفاعة الشافعين، قال وقد يخرج الله من النار بعض المؤمنين بغير شفاعة الشافعين بل بفضله سبحانه وتعالى، يخرج أناسا من النار بفضله سبحانه بغير شفاعة من أحد بل بفضله جل وعلا، كما جاءت بذلك الأحاديث، وفيها أن الله عز وجل إذا انتهت شفاعة الشافعين وبقي من بقي من الموحدين في النار فيقول الله عز وجل فليخرج من بقي من المؤمنين أو من الموحدين برحمتي من النار، أو أخرجوا من بقي من المؤمنين برحمتي من النار، أو كما جاء في الحديث، فيخرج الله عز وجل برحمته من بقي من ما ممن مات على الإيمان على التوحيد. وهذا الحديث من الأدلة على عدم خلود أهل التوحيد وأهل الكبائر العصاة في النار. قال قوله: والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. قال الله جل وعلا أخبر أن أهل النار المخلدين فيها لا يموتون فيها ولا يحيون، نسأل الله العفو والعافية. أهل النار لا يموتون ولا يحيون، يعني لا يموتون فيرتاحون ولا يحيون حياة مريحة. قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. عذاب، نسأل الله العفو والعافية. لا يموت فيرتاح من العذاب. الناس في الدنيا لما يشتد بهم أحيانا الألم بعضهم يأسا والعياذ بالله يتمنى ماذا؟ الموت. لماذا؟ لأنه يريد الراحة من هذا الإيش؟ الألم. أما في الآخرة فإنه كلما اشتد عذابهم ازداد تمنيهم للموت لكنهم لا يموتون، كما قال الله عز وجل: ثم لا يموت فيها ولا يحيى. قال: فالذي لا يقبل الموعظة ويستمر في غيه فهذا يدخل جهنم ويبقى فيها لا يحيى حياة مريحة ولا يموت موتا مريحا، بل يبقى في عذاب. أما من دخلها من عصاة الموحدين فإنه يحترق ويصير فحما ثم يخرج من النار ويوضع في نهر يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم، فإذا تكاملت أجسامهم أذن لهم بدخول الجنة، أذن لهم بدخول الجنة. فأهل النار أو أهل التوحيد العصاة الذين يتأخرون عن دخول الجنة حتى يصل الأمر إلى أنهم يتفحمون في النار، نسأل الله العفو والعافية، يتفحمون في النار لكنهم لا يموتون. فإذا تفحموا في النار أخرجهم الله عز وجل بعظيم رحمته من النار. ولعل يعني هؤلاء ممن أيضا يشملهم الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل تسفعه النار مرة، يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، حتى إذا جاوزها نظر إليها وقال: الحمد لله الذي نجاني منك. فالظاهر أن هذا الرجل سيتعرض في هذه المرحلة إلى مرحلة ماذا؟ التفحم. سيتعرض إلى مرحلة التفحم، وإلا فإنه لما يخرج من النار فيقرب له شجرة فينادي: يا رب يا رب أدنني من هذه الشجرة فكي أستظل بظلها وأشرب من مائها، فإن النار قد زكمني دخنها وقشبني، يعني حرها أو كلمة نحوه، يعني احترق، اشتد يعني حريق بدنه من هذه النار، نسأل الله العفو والعافية. فالظاهر والله أعلم أن مثل هذا عندما يخرج من النار سيمر أولا بنهر الحياة، سيمر أولا بنهر الحياة فيغمس في هذا النهر فيعاد مرة أخرى إلى صورته غير التي هو عليها في هذه اللحظة، فتتغير صورته التي تفحم فيها في النار إلى صورة أفضل، ثم يرفع له شجرة فيطلب أن يستظل في ظلها حتى يظل ينتقل إلى أن يدخله الله عز وجل الجنة. ولذلك فهذا الإنسان خرج برحمة الله سبحانه وتعالى بعد الله أعلم مئات السنين، آلاف السنين، الله أعلم. فهذا آخر من يخرج من النار، وإلا فمعنى أو مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة أن هذا آخر من خرج من النار، لأنه لا يخرج من النار إلا أهل الإيمان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذين خرجوا قبل ذلك خرجوا بشفاعة الشافعين، خرجوا بشفاعة الشافعين. نسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يشفعنا في بعضنا، وأن يرحمنا سبحانه وتعالى. ننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.